يجرد المحبة لله تبارك وتعالى ولأوليائه إن كان يريد أن ينضم إلى حزب الله. وذكرت سابقا أن كل حزب يضع شروطا لعضويته. حزب الله عز وجل أيضا له شروط. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما خلي بالك من آية إنما، وإنما أداة إيه؟ أداة حصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ونبهت إلى أن الشريعة إذا أصلت أصلا عظيما كهذا الأصل فإنها تشرع جزئيات لابد للمكلف من أن يتبع هذه الجزئيات حتى يحصل ذلك الأصل الكلي. وإن حدث خلل في الجزئيات يحدث خلل في الإيه؟ في الأصل. وضربت مثالا على هذا. الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الإيه؟ النسب. طيب، فأباح الله عز وجل النكاح وحرم الزنا. حرم الزنا. في تحريمه للزنا جزئيات: أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وروى الترمذي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وحرمت الشريعة على الرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم أو زوج، أو أن تسافر المرأة بمفردها إلا مع ذي محرم أو زوج. ده وارد في الصحيحين من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر، أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج. كذلك لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى امرأة، لقي امرأة متعطرة في طريقها إلى المسجد، فقال: يا أمة الجبار، أراد أن يزلزلها، يا أمة الجبار أين تريدين؟ المسجد تريدين وله خرجت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي إلى بيتك فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج المرأة من بيتها متعطرة، فيقبل الله عز وجل منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. فتغتسل. وأمر بالحجاب سبحانه وتعالى، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وحرم عز وجل في شريعته الغراء، حرم على الرجل أن يمس جسد امرأة، وكذلك العكس. روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. المخيط الإبرة الكبيرة بيسموها عندنا في مصر نيبر. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والذين يقولون المراد بالمس هنا الجماع، هؤلاء أقوام تعلمون حقيقتهم، كأمثال الذي يتحدث عن الحشيش والأفيون وما إلى ذلك والعياذ بالله، والذي حرض على قتل المسلمين. لكن مما يدل على كذب هذا القول الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا اللفظ لمسلم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي. يبقى اليدان تزنيان وزناهما اللمس، هنقول اللمس هنا هو الجماع، اليد هتجامع، زناهما اللمس إلى آخر الحديث. كل دي جزئيات، حين أهملنا هذه الجزئيات حدث خلل في الكليات. وجدنا في وقت من الأوقات تبرعوا حملة لبناء دور رعاية الأيتام، وهي في الحقيقة ليست دورا لرعاية الأيتام، وإنما هي دور لرعاية اللقطاء، لقطاء وليس أيتاما. يعني إذن ضاعت الأنساب ولو بدرجة ما. فكذلك هنا لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يبقى لازم الإنسان لا يهمل الجزئيات، لأن دي مشاعر. كيف تتحكم في هذه المشاعر إلا عن طريق الاتباع التام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأنك تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللي هم مين؟ مين الذين أنعم الله عليهم؟ روح سورة النساء، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب، غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ النصارى، اليهود، استغفر الله، ولا الضالين اللي هم الايه؟ النصارى. يبقى لازم، لزوم أن تكون على الصراط المستقيم، يلزم من هذا أن تخالف أصحاب الجحيم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، كل ده في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: إن لم يكن في العمل أو في الترك إلا مجرد المخالفة للمشركين فحسبك بها مصلحة. يعني قد يكون العمل ليس معصية، لكن إن عمل هذا الإنسان أو إن ترك هذا الإنسان هذا العمل لئلا يتشبه بالمشركين فحسبك بهذه مصلحة. طبعا ده باب واسع، تفاصيله يعني له تفاصيل كثيرة، لكن ده مقصد أصلي من مقاصد الشريعة. المهم فيه إيه؟ إنك أنت ما تخليش ابنك يقول لك مارادونا وماشي ولابس بتاع التيشيرت من ورق وأبوه ملتحي قد كده ويقول لك مش عارف رونالدو. لا لا، إحنا لا نمجد هؤلاء، نقول عمر بن الخطاب، أبو بكر، خالد رضي الله تعالى عنهم جميعا كده. يشوف النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ليه؟ قال شيخ الإسلام: لأن هناك علاقة وثيقة بين الظاهر والباطن، فمن تشبه بقوم أحبهم، ومن أحب قوما تشبه بهم. وضرب أمثلة، أنا رأيت أمثلة من هذه مثلا في الإيه؟ في سيارات النقل العام عندنا في مصر اللي بتروح عين شمس وغيره، دي بيركبها العساكر الجيش، فتلاقيها مليانة عساكر الجيش لابسين ملابس الإيه؟ الكاكي بتاعت الجيش. لو واحد عسكري من عساكر الجيش، جندي يعني، حصلت بينه وبين أحد الركاب مشكلة مشاجرة، تجد العساكر كلهم يشاركون في ضرب هذا الايه، وهم لا يعرفوا بعضهم بعضا. لو انك سافرت الى بلد من بلاد الغربه، بلد غريب ليس بلدا عربيا ولا يتكلمون بلغتك، تشعر بوحشه. ان لقيت عربيا فإنك تأنس إليه. إن لقيت عربيا من بلدك يزداد الأنس، وهكذا. فمن تشبه بقوم أحبهم، ومن أحب قوما تشبه بهم. من أحب قوما تشبه بهم. ولذلك في هذا الإطار تستطيع أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قال رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن هم دول؟ حتى لو دخلوا جحر ضب. الضب ده احنا يشبه الارنب، وفي يشبه السحليه، وفي حجم الارنب. لما يدخل الجحر، اية مصلحه في دخول جحر الضب؟ لكن اتباع كامل لهؤلاء. تجد يقول لك ان واحد واقف مثلا ملك من ملوك الموضه كريستيان ديور في باريس يشاور للنساء: ارفع الفستان بقى، مين يجيب؟ ترفع، ما تقدرش تتخلف، تبقى متخلفه عن الرتب الحضاري، ارفع كمان يبقى مايكل وجيب، طب نزلي يبقى الميدي المكسي، وهكذا. لا تستطيع، وكل يفسد على قدر امكانياته. يعني المرأة الفقيرة، ورأينا هذا، عمالة تقصر في الفستان وتطول في الفستان، التانية بتروح تشتري وتعمل. فللأسف الشديد، للأسف الشديد وقعنا في متابعة هؤلاء، بحيث صارت ملابس أمهات المؤمنين تخلفا، ملابس أمهات المؤمنين صارت تخلفا. هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان كث اللحية صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، صلوات يعني غزير شعر اللحية صلوات الله وسلامه عليه. هذه الهيئة الآن هي هيئة الإيه؟ الإرهابيين، التي تطارد في كل مكان. لا بأس من أن تكون هذه اللحية على وجه مغني كديمس روسوس. ديمس روسوس المغني اليوناني لما جاء إلى مصر أقاموا له احتفالات كبيرة، احتفالات كبيرة جدا، والناس كانت تذاكر وصلت إلى أسعار خيالية، خدت بالك؟ لكن إن هي تبقى، وممكن يقول لك أنت مربي لحيتك ليه؟ تقول له: والله أصل أنا فنان، والفنانين دول ليهم كده إيه أحوال، يقبل منك. لكن أول ما تقول له اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يسطو بك، لا يطيقك. حاجة غريبة، شيء غريب جدا، وكل هذا مرده إلى الإيه؟ إلى القلوب. فاحذر، احذر أخي الفاضل. كرة القدم لعبة للتسلية، إما أن تلعبها على سبيل التريض، وإما أن تشاهدها على سبيل التسلية، لكن لا تتعدى بها هذا القدر، لا تتعدى بها هذا القدر. يعني مرة كان فريق في مصر هزم الفريق الآخر 6-0، الفريقين اللي هم بتوع القمة، لقيت واحد بيثبت سجدة شكر يقول: الحمد لله الذي نصرنا على القوم الكافرين. يا خبر اسود، إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله. كفر الفريق الثاني. حاجة غريبة، موالاة ومعاداة في غير الله عز وجل. لكن المسلم ليس كذلك. المسلم ينشرح صدره جدا بكل ما جاء عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. وأما الآخرون الذين ينتسبون إليه مجرد انتساب، فقد ذكرت في المرة السابقة حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث رهيب في الصحيحين. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. الغرل اللي هم جمع أغرل، يعني غير مختون. كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، تصغير صحابي يعني. قال فيقول عز وجل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وذكرت أن هذا الحديث رواه أيضا البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، إلا أن رواية أنس أفادت فائدتين تذكرون. الفائدة الأولى أن هذه الحادثة هذا المنظر متى يحدث في القيامة؟ حين يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى الحوض من الموقف، يؤذن له بالانصراف من الموقف إلى الحوض فتتبعه أمته، فتخرج الملائكة تتخطف هؤلاء. والفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان يجادل عن هؤلاء أمتي أمتي أصحابي أصحابي وصيحابي وصيحابي، لما يقول له رب العزة سبحانه وتعالى إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير بعدي وبدل، يعني يتبرأ منهم في النهاية. تصار بقى هؤلاء وقفين ويعني يقفون ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام يحامي عنهم، فإذا بمحاميهم يتبرأ منهم في هذا الموقف، إذا ده ضياع، إذا ده يا جماعة ضياع. فمسألة الولاء والبراء من أهم مسائل الدين، ولذلك وردت بكثرة في كتاب الله عز وجل. تتذكر دائما حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. السؤال 28، ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل من كتاب الله عز وجل؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قارن بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. شوف بقارب الاثنين لا تتخذوا بطانة من دونكم فيها تفسيران. بعض أهل العلم قالوا المراد بهذا أهل الكتاب اليهود والنصارى، وقال بعضهم المراد بهذه الآية المنافقون ودوا ما عنتم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يخاف عليكم من أي عنة. صار في يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأبرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك صار السواك ومع ذلك خاف أن يشق على أمته. وفي حديث عائشة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام في رمضان خرج إلى المسجد بالليل فصلى، فصلى رجل بصلاته، في اليوم التالي جاء رجل آخر فصلى مع الرجل الأول، سمع الناس، المهم أن في اليوم الثالث امتلأ المسجد، اللي بعده المسجد عجز عن الناس يعني لا, لا, لا تسع للناس، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام لم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا عند صلاة الفجر، فقال لهم أما إنهم صلى ركعتي السنة، ثم التفت إليهم صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لم يخف علي مقامكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. خشيت أن تفرض عليكم صلاة القيام فتعجزوا عنها، صلوات الله وسلامه عليه. شوف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. التانيين لا يألونكم خبالا، يحاول أن يخبلك بكل صورة وبكل وسيلة، بدوا ما عنتم. النبي عليه السلام عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهؤلاء يريدون أن يضيعون والعياذ بالله. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. دي منة عظيمة جدا يا جماعة، طبعا دي من أعظم، بل هي أعظم النعم، أن يرسل الله عز وجل الرسل، لأن الله عز وجل قطع على نفسه عهدا ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليه؟ ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يا رب تكون شوف بس أرسل إلينا رسولا نشوف كنا هنعمل إيه. فأرسل الرسل، ثم قال عز من قائل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وختمهم بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي عليه السلام في رحلة الإسراء جمع الله عز وجل له الأنبياء والرسل في بيت المقدس. من أمم الأنبياء والرسل في هذه الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى مرتبة لم يصل إليها من قبل ولن يصل إليها من بعد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الصحيحين قال قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. فامتن الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المخرج من الضلال إيه؟ الكتاب والحكمة، مش كده؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب منزل والحكمة منزلة. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحكمة هي السنة، هي السنة كما قال أهل العلم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. آيات الله هي القرآن، فثبت أن الحكمة كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، وفيه معنى التقرب إلى الله عز وجل، صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمه. يبقى إذن الكتاب والحكمة. لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا حديث رواه ابن حبان بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يوم يجي واحد مثلا إيه من الروافض يقول لك: لا، الحديث ده صحيح مسلم، كتاب الله وعترتي. ها، كتاب الله وسنتي، في التالي كتاب الله وإيه وعترتي. طب خلاص، الحديث إن لم يكن، إن لم تكن ألفاظه يعني شارحة، وهو لما يجي الحديث بعدة ألفاظ، الألفاظ يشرح بعضها بعضا. سيبك من الكلام، تعالى تعالى روح للقرآن اهو. القرآن قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده المؤمنين أمرنا أن نشكرها. في سورة البقرة قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب، يبقى لابد أن نشكر هذه النعمة، ده أمرنا بشكرها سبحانه وتعالى. كيف نشكرها؟ كيف نشكر النعمة؟ هب أن الله عز وجل منح إنسانا عبدا من عباده منحه 1,000,000 جنيه، راح لمراته قال لها الحمد لله هبط علي المال وما كنتش عارف هنقضي ليلة رأس السنة ازاي، الحمد لله رب، راح واخدها ورايح يسكر ويرقص في ايه؟ في اي ملهى من الملاهي الليلية، واخدها يعريها على الشواطئ امام الرجال. يبقى ده شاكر للنعمة، وهو في كل تصرفاته هذه يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يبقى ده شاكر؟ لا، الشكر ان تستعمل النعمة في التقرب الى واهبها عز وجل، في التقرب الى واهبها. والله عز وجل انما ارسل الرسل لغاية محددة بينها في كتابه العزيز، قال وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هتيجي تنصب مولد وتعمل حلاوة تسميها حلاوة المولد وعرايس المولد وحصان المولد، اعمل ما بدا لك، لكن في النهاية أين موقفك من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده المحدد. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن يأبى رسول الله؟ فبين عليه الصلاة والسلام بهذه الإجابة. الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إياك والأماني، قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إياك والأماني. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. شوف كده في سورة الشعراء، في سورة الشعراء كل رسول في النهاية يختم كلامه مع قومه بقوله فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا إيه؟ الذي خلقكم إيه؟ والجبلة الأولين. كل اتقوا الله وأطيعون. تجد يوم القيامة، قبل يوم القيامة يا أخوانا في القبر، أول ما تبدأ رحلة الآخرة أنت بتختبر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية وقفت على بابها تستطعمها، تقولها أطعميني وقاك الله فتنة الدجال وفتنة القبر. قالت عائشة فتعجبت فما زلت أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ألا ترى إلى ما تقول هذه اليهودية؟ قال وما تقول؟ قالت تقول كذا وكذا. فقام صلى الله عليه وسلم ورفع عليه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. قام ورفع عليه مدا في الحال يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر، ثم قال لها أما فتنة الدجال فما من نبي إلا قد حذر أمته من الدجال، ولكني سأقول فيه قولا لم يقوله نبي لأمته ألا إنه أعور وإن الله ليس بأعور. خلي بالك هي دي الآية الوحيدة في الدجال؟ لا، بس عشان يبقى الدلائل كذبه واضحة وضوح الشمس. أولا الدجال ده شخص قميء، إنسان مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه شاب قطط، قطط يعني شديد بعودة الشعر، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن. طبعا الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ طيب ادي نمرة واحد، مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة قارئا كان أو غير قارئ، قارئا كان أو غير قارئ. هذه الآية الثانية. طب الآية الثالثة أعور. أعور يا جماعة، وإن الله ليس بأعور. إذا كان هو عاجز عن إصلاح عواري نفسه فكيف يكون هو خالق البشرية؟ يعني فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. المهم ان ايه، قال عليه الصلاة والسلام: واما فتنة القبر، ده محل الشاهد من حديث عائشة في المسند، واما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون. واخد بالك الى اخر الحديث، ده محل الشاهد، فبي يفتنون وعني يسألون. وروى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. يا لطيف يا رب. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان له: صدقت، قد كنا نعلم أنك تقول هذا. فيفسح له في قبره مد بصره وينور له فيه. والآخر يقول: ها ها لا أدري. فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه يصرخ منها صرخة يسمعها من يليه إلا الثقلين، الإنس والجن. لأن ليه بقى إلا الثقلين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لكن خاف، لو سمعنا عذاب القبر مفيش حد هيدفن حد، مفيش حد هيدفن. لولا ألا تدافنوا. يبقى إذن هو بيسأل عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول: طب ما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وإسناده على شرط البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت يسأل 4 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ ما علمك؟ المؤمن يقول: ربي الله، دين الإسلام. ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما علمك؟ يقول: قرأت القرآن فأمنت به وصدقته. طيب ما كل الإجابات دي من أين عرفتها؟ من أين عرفت هذه الإجابات؟ مش من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام هو اللي علم الكلام ده؟ فده امتحان في الرسول عليه الصلاة والسلام. في يوم القيامة قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وكان الشيطان للانسان خذولا، شياطين الانس والجن، نسال الله السلامه والعافيه. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. نفساني، احذر رفيق السوء، احذر احذر كل مخاللة في غير دين الله عز وجل ستنقلب ندامة وحصر يوم القيامة. قال تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أنا أحيلك في هذه الآية على تفسير الإمام الطبري رحمه الله. اقرأ ماذا قال في هذه الآية رحمه الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. طيب حتى في النار، شو بقى آخر الآيات الأخيرة في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ما عملت إيه؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. لا، اوعى تسلم رقبتك ولا دينك لحد، لا الشيخ فلان ولا الرئيس علان ولا القائد ترتان. اوعى، كتاب وسنة، وتدعو الله عز وجل ليل نهار ألا تزل قدمك، وتعوذ بوجه الكريم من أن يضلك. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بقر بعد دقائق لسه احنا بدأنا الساعة 7 بالضبط 8 إلى ربع نخلص إن شاء الله. وقال يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب وألعنهم لعنا كبيرا. لكن الكلام ده ينفع؟ لا. ارجع لسورة سبأ كده ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. طب ما كان في ناس مستقيمين عذبناهم تحملوا ما عذبناهمش ولا حاجة بس خد ركن وخلاص طلق الدنيا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يدفع بها شعف الجبال يوم يوقع القطر يفر بدينه من الفتن والدنيا أوقات لحظات لحظات معدودة. ما نشوف في نفس في سورة المؤمنون ربنا يباغت أهل العذاب بسؤال في آخر السورة قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين. يا العذاب البعيد اللي هم فيه ده كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. شوف في الآخرة سؤال واحد بيسألوا أهل الإيه أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا ادعي بقى انت هون وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فهو سؤال واحد جالك نذير ما رب العزة سبحانه وتعالى قال ايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى حد يقول لك طب الناس اللي ماتوا واهل الفترات هؤلاء يختبرون في عرصات القيامة على ما ورد في حديث الاسد بن سريع وهو حديث اسناده صحيح. شوف ده الحديث ده في غاية العدل إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليهم رسولا يقول لهم إن ربكم يأمركم أن تدخلوا النار. فريق منهم يقول لك ربنا أمر بكده ياخذ بعض منهم يتوجه إلى النار فورا هؤلاء هم أهل النجاة. وفريق آخر طيب احنا كنا عملنا إيه لا مش هندخل مش هنعمل هؤلاء هم أهل الضلال والهلاك. يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هؤلاء يختبرون يوم القيامة بهذا الاختبار. يعني إذن حياتك كلها تساوي ادخل النار ادخل النار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. في رواية البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي رواية أبي داود والترمذي برواية كاشفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. حور عين بقى وأشجار وفواكه وطيور. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. شوف الفرق بين القسمين. قال ولما خلق الله النار قال لجبريل إذا فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات. شهوات بقى ونساء وأغاني ورقص وسكر نسأل الله السلامة والعافية. فأمر بالنار فحفت بالإيه بالشهوات ثم قال لجبريل ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها.